بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك هيكا قرآن جلقب سورة الحديد نهن دا والربو أقد الربوها تردنا وعطاه سو درسين كأنك نجول عن جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أكن يتولى أنجل كبا سورتنا سورة الحديد جلانيني كلمان حديد جلتتوني كيستي دبتم تجرتي. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد جت عاية في دم شني الرتي وأنت بتميجرو أتمرى مكانكم التمقى فمي حديد جتون سبيلة وأي سبيلة دبتي بكشنتي كان مرة مكانكم التمقى فمي دوب سورة أنتوني سورة دبرتي سورة واقعة فسبح باسم ربك العظيم جئتي ويتبوتو سنمو سبح لله ما في السماوات والارض جئتان تسبيح مثلا تانسيتون لله اكثر انواع الفكاتي سوران ثني سوره مدنيه سوران ثني سوره الحديد سوره مدنيه جئتو صحيح جدان ور مكيه جدان لين جرا مدنيه جئتو صحيحا مدنيه جئتون كن قول جمهوراتي حكا قرطبين فاجرتي مدني ياججو اسيتو الرفقاتا جنن سوراتن ويتكان دوبا سورة دبرتين تسبيح الرتي سن ويتلومتو تون تسبيح سن ويتنو دبتو كراخنا والفقاتين سي كيستني جرا ور جنتا تيب ور زابا دبتو كيستي اللي والفقينني قبضي جرا دوبا تسبيح كان ربي نشتك نوف دبتي سبح لله ويتجد في لما ذي دان دبته سورة حديث كان كيستي قسم سورة الحشر كيستي سورة الصف كيستي اللي في لما ذي دبته ولكن سورة جمعة في تغاب كيستي يسبح يجو في لمضارع دبته أكو مما ستي نوف دبري كان كدرسي خليسة كيستي دبري دمت سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم جدت أمري دان دبتمي أقسم سورة الأعلى كيستي أمري دان دبتمي سورة الإسراء كيستي أمو مصدران دبتمي سبحان الذي أسرى بعبده مصدران دبتمي كان مر علماء إنو يتولدتك أباني لالان في لأمري دان اللي دفه فعل ماضي عن اللي دفه فعل مضارع عن اللي دفه مضارع ما يحتمل الحال والاستقبال أما في أفضل اللي وان كنو أكو مثلا مصدر عن اللي دفه مصدر لا علاقة له لا بالماضي ولا بالمضارع أرجمين سيساق أفا فهمو تسبيها كان معنا كان مران أفو داكني تكفى تسبيها قدونكم برباتش ساجتك أكو مأمرين اتقاجيلتو أكما سن زمن دبركين ستل مخلوقان مرت تسبيح قدن جتا فعلي ماضي دان روحيمو كان كي ستي نقرسي سورة كي سجرة أكما سن أمس كل كليس ربي كينا كوني وان إسان همال لرا كل كليس كن أما اللي فولدر اللي كدابتو متججو مضارع كان نقرسي سورة مصدر كان أمس دائما وأبدا ربي كان قل كل سوم برباتشيسا قل كل ساجد تدرتي قجيل تودا فيج أن سيغا كان مراغواني رفيا جروف تسبيحن معنا نساء تنزيه الله عز وجل وتقديسه من كل النقائص شفوان إرقوته إرى إسا قل كل سو أكسما وان إسان همال وعما لا يليق به وان ربي كيرنان همال كالشريك

إن الله على كل شيء قدير كنافو حقيق أمرت دبسا جتشتو صحيحة جدا. وهو العزيز الحكيم ربي سنججبت جهما يتننجفن الحكيم أغي سواهن دبك إسيد أمال تخاهو كناف جتش دندت إساتين أكدت ونسمعت في دجي مرتي إذا جلت بلتي إذا قل قل لستيوان إسان همال الراجتش له ملك السماوات والأرض أما اللي قدراء سائرتي وانقا جيلتو إسوما قفا فيهن أوران سمي تربانيتي في دجي تربان اللي إسوما كإسيهن دورفتو إساتي يحيي ويميت أبافر هنا الجيسة يحيي أبافر هنا الجيسة ويميت أبافر هنا الجيسة ويتجلي ساقه وهو على كل شيء قدير ربي وهم درتو دندهالا دندتين إساء دندتي مراوليتي واني توكو كيسة دبسي سنجو وهم درتو دندهالا جان بكثنتي نقطان ورد غرين كتابا غرين كتابا وفوفي واني نمني غرين نمك آفتو إن الله على كل شيء قدير جتون كوني كل شيء يكون مرامتي لبو فيها كان قدو دندها مالي قدو دندها جراني كان مغافة تجير لكن معنى نكس جيتشو رامتي جران أصلا أسماءن ربي كوني فكيرنا فعليم وهو بكل شيء عليم جيتشو لين وروه لاف جرا عليمي في قديري كان ويتبركبا والبركبا متعلق نجركنا واجبات التلين الرعا ممكنات وان أنجو التلين الرعا أقسم مستحيلات التلين الرأجلا اسمين عليم جلكم بكم سربي واجب الوجود وان أرقم نساء دركما وممكن الوجود أرقم نساء أنجو ومستحيلته مربط الرأجلا كعلمي سفت علمي لا كان مرت الرأجلا سفت قدرة دا أمو لا تتعلق بالمستحيلات سفت قدرة دا لا تتعلق بالمستحيلات مستحيلات الترررات جدًا ربي نندى تبجج نامتي أصلي ما سنت الترررات يجا ذات وفيد بمسي سودان دهايوسي انجد نمني توقو لفاكا ربي كن هو الأول والآخر إيه ستة دباما إني دبمسي سيجة دمالي هارغم سيسي خانة دبمسي سيجة دمالي إيه ستة دم دوبة هندان دهويوسي انجد كن مستحيلة أول ما قدران الترررات يجا مستحيلات الترررات جان قدران هذه نقطة قوية خذوها. طيب هو الأول والآخر هو الأول ربي دوبا هنورا سميت ربانيتي في دجي اللي تأساتات كأبا فدي أجيسو فأبا فدي جراتشيسو اللين موتم ما إسا كيستاتي هنورا ما إسا جلتاتي دندتي إسا جلتاتي سن ما يدوب هو الأول إني هنغفا الذي لا شيء قبله كيسا دورا همان تهين جيتشا دورا إسا دورا همان تهين كابكتان الرا كبدايان أسر راه جيتشون قبن جيتشا وهو الآخر الذي لا شيء بعده أمس بودا لين كهومتك كيسا بودا يعني متى إسا يوتاتي مالي كواتك كنهف نجيتشا إني كبودا لهف أولا لين آخرا لين أول إساسا يبجى القبي وهنجرت آخر إساتي في اللي نهايا هنجرت جيتشا واتكي سبودا جرا مالي في كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. إذن إيقا وانت هندت أبامتي إذن قفتك هفتاتي وهو الآخر جيتشون مانا نساكنا جهن والظاهر جيتشون كنمو رب سبحانه وتعالى وملتوغو اي اوميكانان ملأت هذا جيتشا اني ملأت هذا دلالات آثار إساتي في أفعال إسا كانان أقلين هند إسابيت وهند الرت ملتت بكم سوام مرا سمين إسرتك أجيل شتي دتشين إسرتك أجيل شتي جرين إشاء إرتي ربي كأن سبحانه وتعالى دكانتي هلكني إسرتك أجيل شتي إفهام قويا إسرتك أجيل شتي آثار روان إني أوميكم مرتي ظاهرته إسام الأتاته بكماته أقلين هند دليل كانان براهين كانان حججة دبتهم كإجان أرغني في كقرع مخنان إسهبيته ملأته كإسهولته من جرججة الباب إن جدتون أمو كيس إسانمو اتقهي حقيقة كنه إسانمو بيكون دان دين نججة ما ليه حقيقة ذات إسادتي لا تهيت به العقول ولا الحواس أقلي إنما حقيقة ربي كيدنا أكنا جدت اتقهو كان دان دين نججة حقيقة نساء كانت اتقهو كان دان دين ما ليه ولا يهيطون به علما إساتي بيكم سنتمرسون دان ده ربي كينا سبحانه وتعالى حقيقة كنه إساء أكته إسمته بيكما لي أقلين تك اتجيت بيكون دان دين نججة صفات إساء إرى هما إني نوهي ميقفة بي صفات إساء إرى أك إساء ملتوتي تمخلوق آتين كوالين فكاني هقوم إني نوهي ميقفة إرى بينما لي حقيقة إساء سن إسمته أف بيكا ججة وهو بكل شيء عليم ربي سن وهنده بيكالا بيكم سيسا وهند تمرسي جيجا بيكم سيسا وهند تمرسي دوبا إذا كان كيستي حديث نلين رفاجرة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا إساني كيستي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يقضي أن الدين وأقننا فينا من الفقر جتون سيئة مسلم كيسة تكنتي لفجرة كنت ما أنا مأمة هي نكال مرتساته ما أنا مأمة هي كمثال وإذا كان ماري أولا فآخر للين اسم جتش در للين بور للين اسم كغبا في كيس إساء غبا كانت دلائلا حجة في براهين بكم ملت لنسو ككيس إساء حقيقة إساء أكته همبين إني أمو ككيس سوام مرابي كحقيقة إساء مونم بكيس بيكون دندين مخلوق كون كيس بيكون كندندين إني مخلوق أكن هند ككيس بيكون دندهن لين إسما جتشا بات إن جتشا معنا نسا دوبا ملي مظاهر قدرة إساء واحدون ودبته لن اتفوها هو الذي خلق السماوات والأرض رب إذا سميتني في دجيتني اللي أومسني جدا في ستة أيام قويا جها كيستي جلقبني قويا الهداته هكا قويا جمعة داتي جدا كاليسة كيستي الفجر ثم استوى على العرش إيغانا ألته دوب رب سن عرش الرد ألته عرشين والربين كين الرد ألته سنين عرشي جان أسلت عرشين سرير الملك سري موتيتين جناني استواء نكون استواء ما إسامله أي على وارتفع جتشا إسي الرد ألته ربين كين نألتهين سإسامله قلتهين سمخلوق آتين كوالين فكا نجتشو أكام بإستواء على الأرش يجون كون استولى الرد مو يجتو سن الرد مو ينجنو مو إنساتي معنى استواء دارو فينجرو مو إنساتي معنى مو إنساتي دارو فينجرو كان في جتشا معنى استوى على وارتفع جتشا مكان الرد ألتهل ألتهين سإساملو يعلم ما يلج في الأرض دوب ربي النبيك ما يلج في الأرض وان دا تشيتنا كيس سينو هند إسيتك وإسيتي في قدو إسي اللي ربي النبيك جتشا روبة هنا ووان كيستي فجاسا تهنا وان دو ايه قبري كيستي أولا تهنا وان دچي كان كيس سينهن دربين بيك وما يخرج منها وان اسي سنرابه اللين بيك مدان اسي الرامر قتهنا معدن اسي كيس سابه تهنا بشان كيس سابر قتهنا بينزل كيس سابه تهنا وان دچي الرابه سنل ربين بيك وما ينزل من السماء وان سمر رابه اللين بيك وحي تهنا روباه تهنا ملائكة اچرا قدبو انو تهنا وما يعرج فيها وانسيسن كيس البه وانسيسن كيس الكور لين بيه ملائكه ذكر اولني اسي اولغلن ان دلغا غبروتا كاسر الكورتو اكما سن دعوات قدا اساني روحي ورا مؤمن توتا كنمرا ما يعرج فيها وانسيكيس البه لربي النبي وهو معكم اينما كنتم ربين دوب أكسو ما وجين أرش الرد ألتهي جدبت ما وجين وهو معكم أينما كنتم بكما إسن جرت هنبت إسن ولي انجرا بسلطانه وقدرته وعلمه بكم سيساتي نسن مولي انجرا وان إسرى فقا تتوك اللين انجر فكانت علماني خجدا وهو معكم جتشون معيار ربيتني بإجماع العلماء والمفسرين وليقل ورى توحيداتي في وليقل أكسما ورى مفسرتوتا تفسيراتين اللي معية العلم بكم سان نما ولين جراتو بكم سان مخلوق إساكا نولين جراتو تاتم سلطان إسات ابتتهي حركات افسكنات اذا سوچو اسام رك ربين قبك ابو دندتي اسا جل كجر سلطان اسا كجل جراتي اكستي جراتو كانتو هو معكم جچو دمانا نساء كانت ولي قال جان كان الرواني دل برات سوچو سنجر ما ايام ما ايا ذاتات جچو تواني نما جي سنجر جرا والله بما تعملون بصير كان هو ربين أكذبين أكذب هيرتك أجيال سجان كن جبرمان هكا سنوان إسن دل إدنسان أرقا إسن بكفيت أنجران دا بدا قموجي تهون إفا دكنا في إفا كيسة تهون مانا كيسة في ألا كيسة تهون خونيوان إسرتي هما أرقم سيسون قبو يجو ربي ني أرقا أرقا إساسا أرقا حاجز نوهيد وقومي تججا أرقا ربي كينا سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض أما اللي اسم قفا فيها هن أوران سميت أنيتي في دجي اللي جدا له ملك السماوات والأرض جدين دبر سينما اتدابي أو اتجدا كانت أكيد ما في هن أورفة قبروت إسا هن أورفة كان قد ججبت سوداف إرديبي أجدا طيب ورقرين أمو ورتكرارا متجدو سن يحيي ويميت ججت بودجرا وإي دنيا دابانا أسدت وإليه ترجعون جدا وانا آخرا بانا كأتشيك دنيا هن أورفة ججو كأسيك آخرا هن أورفة ججو أكنتي يعني ورد دانك بالله مجرا توكيد إيش مسنتو إرى فكاتا وإلى الله ترجع الأمور وهن دنو قرم إساتي تدي بيتيجا قرر برا قرر إشين قرتنجو وطمع لنت إساتي وهن دن أمس قرم إساتي تدي بيتي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل دندت تيسا إرى أمس ربين يولج الليل هل كان كننينك في النهار قياك يتجد ويولج النهار في الليل أمس قيا لننك هل كان كيسا وهو عليم بذات الصدور أكام بيك هذا أمس وانك أو مخلوق كناهم دكيت سجر أكام بيك هذا من المعتقدات والأسرار والنيات وان إني أكيدا إني آدو وان إني أمن إيمانا دغاتي إيمانا منافق توتا تججو ليني بي أكما سن نيا إسال لي تخيريتي ترياءاتي تسمعاتي تإخلاصاتي لي واهن دني بي شريف وان سندلق تلتو وان سندلق يجو ربين أدام بيك ججا هل كان قويا كيس سنقو في قويا هل كان كيس سنقو كوني أكام يوك جد أنتاتي كوني هما قويا إفاجروان نمد إبومتي kama guyyarra amatarra arga jirru kana jecha amma diyo matana hajji duraga ramadana jirru salan magriba me gatti da sa saba o khamsa dagai ha taqriban sa'a torbatti sa'a torba fi wahti da amma o ha saajati da waita karata hu gara garumman sa'a to kujira jecha ورّي زمني ويتسان ساعة القطي ويت مغربة ويتساعة سبع ساعة القطي يعني مغربة أزانا أرقيو جهدت أزانا زمني دوران قوية ترسم مالتهم هل كانت يجا زمني دوران قوية ترسم ساعة تقو قوية ترسم ساعة تقو قوية ترسم أما هل كانت يجا ويتسان يولج النهار في الليل يعني كوني ربي مصالح قبروت إساتيف يعني مشارق آفي مغاربة كان والله سيسيت كرادون ديم توكانا واللبسيتات كرادرة ويتجري والقطايانات ويتجري والدبرانيت ويتجري هلكان رجودته ويتجري بيجان رجودته فصول لأربعان جد أنكوني فصلين أفوري كأمتك يسات رفكون كان كيس قرد فيه كان كيس أوبي فيه كان كيس قطهتني كان كيس خجافتني كان كيس مرتني جد أنكون خنان أرجما جد أن مصالح دبروت إساتي فكان أقول يكون اللي دن ديت إساتي في بيكم سإساتي رفاجتة ايغا كان جريبو دادو بمالي تاججا اسيتي امنو بالله ورسوله ايمانا دغاسا امنا غا غبرما حقاتنتي امنا ارغما اساتي تيلي امنا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كنت دعم اللي سنين كن مما جعلكم مستخلفين فيه وان اساكي ستي بك بوفما اسن تاسسي بك اسن بوسسان كي ستي كنت دعم ما مما جعلكم وان اسنغود مستخلفين بكبو فمو في زكيتي بكبو فمو في اسنغود ايجا كور اسندور دبرر راكي ستي بكبو فمتنسان الراليك الندى اداتي كي سمتي بكبو فمتاج اتمالي اتي اكما وكيلة اتمالي ملكا اللي سيبها كنو هنوران تمريفو جنساني تمربيت له ملك السماوات والأرض وان سمي كيسالي تدجي كيسالي مرتلو تميساتي اتي هو كيساتي بكبو آسي قديتو بكبو ما داندال ايداغا كيسا جرت الرهي يابتا هنا فتا منك عبدا كيسا قلتا بوريو اتي دوتي امو كنا كانت تهادالو جريه كبيرا بكبوس ربين كبيرا سر بكبوس دنيان تنتي ياناتو قوداجت ورا فكاس براك ربين كان أفجت جوان يكون حق أكي يجت جود أفكرام لتيو بابتون نتي راقا فتم توسن أتي أججا مادا إسي كيسات إتي فجدت وجت جود أفدنيان تنسيف كننم تربين سيكن ولكن بك إذن سي أججي ساني ملتيو كن نتي تقا فتم تا دنيان تيساتي سلة أتي اللين دنيان أتي أركاق أفدو اللين ملكيا إنوتي ملك رب العالمين هاتي رب العالمين خالق العالمين مالك العالمين مدبر العالمين كان بيكو قبيتشا قبرتش فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ور إيمان دقاء منني إسنر وأنفقوا كرى ربي كيست كنتان لهم أجر كبير إسانف من دا أكان قد دات تجرا أكان يتون إيمان الرد اللي كاسودا كنت الرد اللي كاسودا أسباب نجنتان أرغتان إيمانا في كرى ربي كان كيست كنتو رجان وانفقوا مما رزق مما جعلكم مستخلفين فيه إن كني غافة تبوك بوتي غافة تبوك تي دولان جدولي وردبة نجراني مردتو يرو ركو آتي ما دي في لولسون يرو همتو كيسا لفي يرو نمني واهر كان قمن كيسا لفي يرو همتو كيسا كان أفجيش ربين أجري هغانا قهو في كان هندان كجيل جيسا جيسا أكما سنتي أنسي أمس وما لكم لا تؤمنون بالله مالتو إسنيف تهيك ربتي أمنوا ربدنيف ركنا مالك أبدن كربتي أمنوا ربدنيف والرسول يدعوكم حال إرقمان إساء سوامون لتؤمنوا بربكم ربي كي سنتي أك أمنتنيف ربي كي سنتي أك أمنتنيف حال إرقمان إساء سوامون غرى توحيداتي غرى أكيداتي حال إسنيف وامون ما ركتني أمنوا ربدن فإني حقا في قرأ الدام باسيسيني إفسيسي واماجر وقد أخذ ميثاقكم ربي لينك إسن الرافود إجر أمو أهدي كيسن أهدي ججبك إسن الرافود أم مدرة قافة دويدة آدمرة توليت إسن كبير ألست بربكم إسن إنجد أجبت كبلاجة أرآن تنا أجبت اللي بلاجة چون سنك إبل تنجد چوكنا أجبت اللي ركو وهين قبضني إرقمان إسن التقفي إسي وامي خجا إسني إفباسا جرا مال تاتني أمنوا ربدن جتا مال ركون إسن قفدن ركو وهي تنجر وامنا إتشاري إن كنتم مؤمنين يور رقادا ربت أمن كامن تن تاتن جتا جلا ديما هما ركون قفدن جلا ديما أمنا إت هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ربين إسابو سساني قبر الجيساء الرتي آيات بينات آيات أكان إفباتو تاتي قرآن جدت كدامي ماليف ليخرجكم من الظلمات إلى النور ربين سنت كان بيين نديرتي بوف نجر نسون ينزل على عبده جري عبدين سنججو وهو رسول صلى الله عليه وسلم سماه عبدا تشريفا له وتخصيصا له قبر الشكية جري سوامي جتشا قبر الشجري ونسوامي تشريفا له كبجادان مقام عبوديات ليخرجكم ربنا كسمباسو تكا دبرتشس أجاج ربي كانان قرآن ربي كان سنتجيسيا كسمباسو من الظلمات دكان شركي إرّا دكان واللالا إرّا إلى النور غر إفا توحيداتي غر إفا علمي تتيجا وإن الله بكم لرؤوف الرحيم ربين أكان إسني رحمة قرآن إيجا رؤوف جتون يعني رحيمي كانان تقوم جانا ولكن أبلغ منه ربي الرؤوف الرحيم جتون ربين وان إسني فتول إسني فدلق جتشا إسني فمرر فتا رحمته سنيف قد أكار رحمته سنيف قد أجا كنافو رحمته سنيف قد روفو نبيي اللي سنيف إرغي أقلي اللي سنيف كنن وان نبيي سنيف تهاز وصن اللي أكا فهمتن سنيف قد أجا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله مالتو سنيف تهيك كنتو أبدنيف خرى ربي كيستي ويت رسول صلى الله عليه وسلم دولاف كي جهاد فيو إسان كان ما لوني سنين كننت داجتشا ولله ميراث السماوات والأرض رب مقفى في تال سميتي في دجي اللي رب مقفى في ما كننتور أبدا أما إسن تالا كيسا إسن في تجتشا معنا ولله ميراث السماوات والأرض فنهيمون سمي في دجي اللي ربين إسمت تالا إستهفتي دنيان تيسنتون اللي تيسن أما كنتو ربداني دويتنوم تنتون أما كيسا ديمتاني وارسا كيسا نتحافتي ما ليف خرا ربي كيسا تنكنن نكنن دا لا يستوي منكم إسني كنرى والإنكتا ومن أنفق من قبل الفتح نمن فتح بنين سمكا دور كنتي وقاتل لولي نمن بنين سمكا دور تكنتي فتحين كن فتح مكا دي الراجحين والهدي بيا يللي نجرا فتيم فتيم مكة تكون ستي ما لي في قافو ديبيا اللي ركو ما تجيرا قافو مكة اللي ركو نيني كان أماني دمابم ركيون هندي ابن هاولي روياتها تومالي ولن كتاه اسم مؤمنتو تكنر من أنفق من قبل الفتح نمني فتي درتي كنتي وقاتل خرى ربي كستي لولي ورّ سنبودة كنّتي ولنكتّة حججّة أسمار رابعي كما يجوّد أفديساني تلمّتا ورّ كنّة اللي فتيبودة كنّتي في ورّ لولا اللي فتيبودة لولين ولنكتّة ما زدتك جيلتا أولئك أعظم درجة ورّ دور كنّتي ورّ دور لولسانتو فتي دورتي كنّة اللي كنّتي لولا اللي ديمي لولسانتو أعظم درجة جلس دركاتي تيسات الرقود دادا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ورسن بودا كنتيه ورسن بودا للر سنت الرجال جتشا ما ليه ويتا نمن لبو فين كنن لبو في كنن ويتا لقويس ممنتو تاتكا ويتا ممنتو نواهر كانقا من الدنيا اللين كهر كيساني انجر كهر كيساني كاللادا كأمو نمن ويتا سنكيست أماني أزبامو كفرين وان رد تسلط أتاتي ويتسان كيستي ركون دانغان قبني ور أمان الركضه دوبا ور ويتسان ركو أكسي سان كيستي لبو في دي الدنيا وفي كنت الرجع عليه جاري وكل وعد الله الحسنى يا دوبا سنبودا مرافو ربين جنة بالمجة وعد الله كلا ججانا يعني مفعول موعدا كناتي كلا ننكن وعد الله كلا ربين بالله مرافو بالله جل ور درت كنته في ور بودت كنته اللي ور فتي درت لولي في بودت لولي في اللي ربي بالله جرا الحسنى الرغاري بالله وهي الجنة جنة إساني في بالله هاته مع تفاوت في الدرجات ججة صدركات يستي والجال الأول صدركات يستي والجال مرتنو رقا جنة نرغتني أكما آياتو تكاليك إساتي نودبرت مقررتو تافي أصحاب اليمين والكتا نرغن مقررتو ني الرأول كون اللين أكما سان ورّ سندورة كنتي إرّجالة ورّ ويتركو كيساتي لبو في كنت الدنيا كنتون إرّجالة أرغتا كان علماني أبي بكر السديق جراني فسروا اللين جرا إسان كفرة تنقب أبتو أبي بكر الصديق فينا ما إسان فكاتو جيتو ورى دنيا إسان اللي قبل فاته تتكنتني لبو في اللي سندورة خناني دولة نجيتشا أكو مسان ورى فضليك أبو أمبدورة دبر فمجيتشو الآفي اللي آياني اتكاجيتش تجنمني والانقطاه أكو مخيرت أجي دبرين سقبون صدر كان إسا والجعال جيتشا كنا كصدر كان والجعال كان أكو مسان أنزل الناس منازلهم جداني نما كان بكم إسام ملتك أبسي ساجت عائشان رسول صلى الله عليه وسلم أبي بكر كان واحد دوخي ستي ويتدبتا قاف صلاة اللي إسان دبرساني أسبت اللي آيان لكون إسان كي ستي بوتور جدو صلاة كي ستي اللي ويت رسول إسان دبرسان دبين كوني أكيكا وهيك أبا رسول بودا إسان تبكبو أجد جودا صحابان بكبو إنس أبي بكر جالتون كن اللي أهل الفضل وان برادور دبر سودا مره أهل الفضل ور فضلي كابو بكمرتو مقدمة جتشا صلاة كيست اللي نموابيكو دورسا شريعا لين أقسمت الوف كناف جتشا نمني علماء اللي كبجمو كابا نمني قدان لين كبجمو كابا قدان استقى رحمة قدو كابا رأتك قالين قدى سنخبجوك بيجا حديث كي ست اللي قالتو في قرين صحابة أفاولتي ببداني جد شوتو أرقام جان خالد بن الله لدفاع أمنين سيسا يعني بود آني فتحي درواتيكم أمني جداما أمبا ويتولتي دبتني وردور أمني في كون واولين جدان رسول صلى الله عليه وسلم صحابات أواجهتوني روكان صحابات يوان جرين أجانين حديثة سيد مسلم كيسة حديثة متفق عليه حديثني لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده ربي لب محمد هرك إساجر تتك كتج الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا وأن هذا أحد كان قه ذهب وسوك كتنة تاتي ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه مدي تكا إركسا تكو إساني تكاه نسي إسين قهو جران كإساني تي رجالا ماليه أكبر ما ستي جرنة كان ور ويتركو كيستي ويت دنيا هركان قبني جهد المكل نمتجه ما هركان قبني كنتي في نمنو إتسين بل لتكنتي تكو متي جرنة أكنان أجري نساني الرجال أجري نساني زمنان اللي الرجال سبكي غرا موتو إيمان آتي في دورة درفمو دان اللي الرجال جتو كون وكل وعد الله لسنا إلى قيام الساعة مرتنو إما هركة تنسن والله بما تعملون خبير ربي وانشن دلي دنهم دا كان كيس سبيكا ورى دورة دفر اللي ورى بودك نتل اللي ورى إسلام ما نسا دورة ترتل اللي مراني بيكا مراه ربنا كشت جزائز هاتي بيكا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا إنما إن كيسا إني الذي يقرض الله قرضا حسنا إن ربي فلك إسو لك غاري كربي فلك إسو كنا إخلاصا جتا كنا قل رب ما في جتا كن كريان في كيسا جر كسمعان في كيسا جر كناها أرغني في كانا قبن كنا مرت همتين سوهين قبن كنا متجا مسكينة سنرت للاكواتين سوهين قبن كنا تؤين جتا كوني إرتكاسو كنا إرتكاسو كن فيضاعفه له دوب ربين وان إني كنا تسان كإساف دچا بود دچا هقمي رب متقوشة بيه إساف دچا بود رجا جموان نهما لبطور با تهول لين نمال أتشي أول تهول لين أيوما لإلا أضاف كثيرة دچا ربي تقوشة ملي نمتكم بينكم ست أموم نقديسة وله أجر كريم إساف أجرين غارين كجيرو مئين نجيشا دو بيتا كان جان صحابة ويتمثني التأواتنيت أبي الدحداك جدان إدو قبجران إدو نخلي لبجهاك كيس جيرو ويتمثل رسول أهدي قولي أنا ربي فلقي سجر جا رضي الله عنه وارضاه ويتاكيس ديبيو هاتي دهدا إلمان فيتي ولين إدو سن كيس جيرتي جان تلا لبي سلام جديني ومدحدا كيسابه جدينا ندو ربي في جدشك النجرة أكاس جنان ربح البيع جدا في سبات الرواية قريت ربح البيع إسي اللي مال اتحفنا جنان إجو اللي مال قونا جنان إيه رب بيبكا كنة تساتي كنة أتي كنة كنة بوعا قدى قبض جتيت من في سبات جا كوني صحابان حقم استجابة أكسان تهن وانقر في سرعي ما جلدوا بسنة تانسي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ما هم يا إرجما كأن تبدو ما يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يقول يا غرتو أتقول يا غرتو يا نبيي كأن تكايا نما وأرجون الرامل يقول يا غرتو مؤمن توتا لغان إيمانك بن كديراتي في والمؤمنات إسم مؤمن تتيتات اللي يسعى نورهم بين أيديهم إفان إساني فولدر إساني كدي مججة وبإيمانهم مرق إساني اللي إفان كدي إفان در إساني تيف مرق إساني اللي كدي مجنا الرهدون كتابة أكلمة تفسرة وبإيمانهم جتشونكني معطوفنا على أيديهم أيدي رتقافة تفهمي إفان إساني فولدر إساني تيف مرق إساني دي مججة إفان إساني فولدر إساني تيف مرق إساني دي كتابان قرين أمو وبإيمانهم جتشوكنا كتاب نيساني وبإيمانهم كتبهم يسعى نورهم إفان إساني ديما بين أيديهم فولدر إساني ديما إفان إساني إفان فولدر ديما وبإيمانهم كتبهم حال هركم إساني كمرقا كيست كتاب نيساني تهيل جراني أكنت فسروا لين نجرا قروا تفسير لكم دراسنتو بريد دوبا ستي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات جنا ويتا وان خير في دبته اللي يوم يقول المنافقون والمنافقات جدا ويتوان بديدا دبته اللي ويتغري يعني دبرتين يروم جلتي ها سوم تدمتي ويتغري والجلا باسيت ربنا كانت نوفي ما ليه وان خيري كستي ديراف دبرتين لين اكوماتو كوجتشا وان خيري دلغتو كستي وان توجعل ننجو أحكام غري أحكام الدنيا شريان الدان اللي هابوتو أحكام غري سببا أقاتان أوما إساني والأبوتيف وللي هادب سيفتو حركة بابا رجان كن ولكن عموم شريعة كيستي ديراف دبرتين اللي والمكتا يو خيري دلغي اندي ديراتي بسين ديران اللي والمكتا أكو مسيطي ربي والكتا سيكان إسي مؤمنة تاتيفي إسا مؤمنة تهلي ربي نقويسا إفاك النيتم وإفاسا فضر إساني تيفي مرق إساني إفان سنتي مجدشا أكو مثلا يو بديد لغن اللي جر لچو نموتو متموفيتين قبا مجدشا مارو مسؤوليان شخصيان لين دبرتي في ديرتي تولكتا وان دلغن كيسة تجري أرغتو كيسة اللي والو مكتا جدشا وان شريان تقو تقو قدان بابت وان انتهين مال جد أمان قويا صندوبة ور أكسيت إفان دور إساني ديمو كمومنة لغات هنسنين بشراكم اليوم جمتشون تيسان أرآن تانا جنات تجري من تحت الأنهار أي دخول جنات جتشا سينو جنات جل إسيدا لقوة ياؤوت جل موك إسيدي في جل مو منين إسيدا قصور إسي خالدين فيها كيسان باتن اللي أجي كيسات يومو جراتن حال أتكي ستك أبتها تنتاتني ذلك هو الفوز العظيم ذلك سن هو الفوز العظيم إيسو مجد أربين دوبة ملكي قد دوجتشون إيسو مجد ملكي قد دوجتشون أتكا ست إفاسا نرغت سراط قبا خلبرت الخاطف تدبرت أكا هنغاسوت أكا ندعني سيغمتشي سني ملائكان بشراكم اليوم مجد أكا سيغمتشي فتي أناني أكسي أرغبت سر أمو خسنبو دركون تكسيت الوفني سودان تكسيت الوفني ملكي جتشون كون ملكي سني يا ربي يا ربي نملكي يوم يقول المنافقون كون يوم درار بدلا أذكر يوم يقول المنافقون يجتو بدلا قاها جن فكامو فوز ذلك هو الفوز العظيم فوز العظيم مكانت الرار ملكين قدوم ومنتون أرغتنسو يوم يقول المنافقون والمنافقات فالة سنيف دونات قويا منافقتون ديرات ابدبرتين ليجد أنساني قويا ممنتون ملكاين سنججا قتل اللي دي مجرى اذكر جتل اللي امدين دوبا ميدو بدوكا قويا منافقتون ديرات ابدبرتين ليجد أنساني سي منافقتات للذين آمنوا ور ربي تأماني كا خريفو دبتبسان كإفان إساني فولدور إساني تفمرق إساني دي مسانين كجدا ما جدنين انظرونا نقتبس من نوركم نؤيقا جدنين إفاكيسا كان الراك أبسيفانا مين نؤيقا أفر راس نلالا جدا ويتا درق ياماتنا حسابا كان الراك أن إفان نما مراتي فونك النما جدا إفان نما مراهونك النما إفان كافر توتا كمنافق توتا كن أركاد آم جان أركاد آم ري دورانو فكيسا منافق توني هكما فكيسا سانا تشيو سجان أركاد آم جان غرين علماء موك أدري دلقا إساتين كنما في جنان نما كنا إفا جبا كقبو كإفا لا فقبو كنما دنيا كبو يو مغالا دكي وانتا كم بتاد جدي كسدر كارسي وليو ليم جوال بتاد جدي ومغالا دكي كما سديه يوجراتي ككما يوجراتي كريب بشن يوجراتي كريب بلما يوجراتي أتي قدري ممالي تيم بتد قدريوان هرقاق بدوتي أجدت اللي قدريوان هرقاق بني دي خيرات الرح قدري سنين إفا سن أرغت إفا جبا أرغتون يو خيرين تي قدوتا إفا جد بجريس أرغتون يو خيرين تي جد بجريس تات إفا دعا أرغتون يو خيرين تي دوتو تاتي ججا والخيرين إساني دوتو تاتو ربنا تاتي دوبو إتفان إساني أركادا ممال جرى مومنتوتا منافقا في منافق تتنتون انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا نؤيقا مي إفاكيس سنسان الراك أفسيفنا نؤيقا جرانين كيل أرجو وراءكم فالتمسوا نورا دوبا إن جرى مانكا ورى مومنتوتا سنتوث الراجة وبتكا ملايكا جران جتو اللي نجرى ونورى مومنتوتا سنتو ورى مومنتوتا إفاق أبو سنتو وفرعي تديبسا إسان تكيس سادار جزاء إسان دنيا إسان تكيس سني أررسا إسان اللي أفرع ديبسا ما الجد شودان ارجعوا وراءكم قيل ارجعوا وراءكم جرمي دوبا إسان ارجعوا ديبها وراءكم دويد دوبا كيسان سن ديبها جرانين فالتمسوا نورا إفا بربادا دويد دوبا كيسان سني دويد دوبا كنيس جنان دنيا جنان تكامو بك إفا الرافق النسان بك ريفو الراقان إفا تنوقو دان سنجيكو رجان لچتو دوبا ديبون انتاتو مرتو بك سنة اللي ديبون انتاتو دونة اللي اچ ديبون سن الراهو فبودا مارد بنت كيسا تاتي تكون هونغون ديبان جيكا ديبسا خان الرا ويتسان كلما نرغمو مرتين براتو اتخيرنا كتا جرا خان عدان جيكا جرا خان عدان كتا جرا والجل ديبون ساملومي تي كتا عدان جرا خان لما ورم منافق توتا تيفي كافر توتا كنافي ورم من توتا كإفاران ديما جرخان عدان كتا ويتجدامي فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم جدو إساني تتاوامي جدا بسور جدون باتين تنسل على سور جدون منعي بفايل دربا كناتي فضرب بينهم بسور جغل لتاوامي جدا تبقاهو حاجزن جردون تاوامي جدو إساني لمانت جدو إسان لمانت جدو ورى إفاق رتوك منافق توتا كنابي جدو ورى إفاق أبوك مؤمن توتا كدور جروساني جردون رغم جردون كوني مالي رب ما تبيك واني سانون هبني أعرافي أكسي اللي جيكي تفسرون نجرا رب ما تبيك يجو تبريدا سريحة كسي اللي انقبوسون واني جدو إسان لماني أدان كتيج إكوني له باب جيكون كلان كيساف جرو جيكا باب قائن له جيكو باب ني مبتدا مؤخرا لهون كوني خبر كلان كيساف جرو هلا قبر حاجز نكون هناك ابا مؤمن توتا نتش دبر جاني نتش سيرني اتغچفني منافق توتا سلايتن الراقب سي فنجانين كنا ست الراقوتن باطنه فيه الرحمه كيف في عيسى جدا سوره سن كيف في عيسى فيه الرحمه اذا كيف في عيسى رحمه كيف في عيسى جنته يجا غير كيف في عيسى جنته غير مؤمن توتا تسن وظاهره من قبل العذاب دوب نساء مو غار دوبا سنين عذاب جدا تركيب كلماتنا باطنه جتكون كن مبتدا انتبهوا باطنه كيسيسا فيه الرحمه كن فيه كن خبر رحمته كناتي رحمتين مبتدا مؤخرا الرحمه كائنه فيه اكجتوك ايجتن جمله خبر كناتي ويتكنا باطنه كيسيسا فيه الرحمة رحمة إذا كيس تتاتولا كيس إذا جنة في كيس تجرى جدش ما فان كينا وظاهره من قبله دويد دوبا إساء غر دوبا إساء سنين الأذاب إبدا تجرى جججا وإذا كان مار جدو إبداتي في جدو جنة تابتي دوامي خلاتا أجي سيناني وإذا إسان جراني تويتا قچوفان جر غر إبداتي أسفه كون غر جنة تأجي تارى جججا معنا أكنا تدان كتان وإذا كان إيان ور غر إبداتي أسفه كون ينادونهم إسانت للبن ألم نكن معكم سبو إسني وجين إنساني دنيا في ستك إسني وجين جمعة سلا أنك جماعة رفنك عرفاء إسني ولين دابا ننساني كوجسوم ولين إدبر ننساني جرانين قالوا بلا إيه دقاتا تنجانين ظاهرة كانت ظاهرة كانت أكنا ما مرتوتي ظاهرة كانت دقاتا تنجرتني ولكنكم فتنتم أنفسكم هاتهو إسنين كن لبوتي السنتنا ركف تنجلانين مالين إيمان تقاد أبودان لبوتي السنتنا ركف تنجلانين إسلام ما رقان قبدا إسلام ما تيسن إسلام ما ظاهرة قب مرة سيفي في الرأيق في دنيا تيسن تيسو في مالين تكيسا سنين قبدا ججا فتنتم أنفسكم بماذا بالنفاق منافقكم مادان ظاهرة كان نمرك دي فكاتني في ستي خافرته في السنين دبي بالليسي تنجانين وتربستم أما اللي ممنتوتة همتو أي دنجانين أما ممنتوتة كن شبعني رسوله في صلى الله عليه وسلم والرسانين والإنجير اللين جدتو دا إلا قيام الساعة دبينا قسمتي دينتي تنين أما تبمسي سني أصم جدتو أي دن بدن جدتو وارتبتم سنقهام تأمس نشك تنجانين كافمون هنجير جدتو اللي كافمين سلي نشك تنين نصري مؤمن توتني ثم سمني الرآنني ملأتني لنشك تنجانين ما رد بين فقودة دبين جرا وغرتكم الأماني يا دم أكنا كانت إسند جانين حتى جاء أمر الله هذا دوت إسند رفتي هذا أمر ربي إسند رفتي يجون هذا دوت إسند رفتي دوت هنيتي وسام ما تنتهي أكنا تهين وأما جباني جت ما أيضا كإيمان وهي إيمان حقيقة وهي كابني دوت إسند رفتي وغركم بالله الغرور رب الرئيس إنداج دجان جلانين شيطانا الغرور يمكن شيطان ربي كيسان الرئيس إنداج أكاسي تبدا جيتشا فاليوم لا يخذ منكم فدية أرآن تنكا إسن الرامفود أمو فدية ما تبني إسي ور منافق توتا كبوبان ظاهرة كانت إسلام فكيس وكيس تبدا تيفي ولا من الذين كفروا ور كفر كيسا قبان كافرا كافرا بيكما سنرى اللهم فورا مجاني ما لي في كيستي سمرت نوال كيتا يجا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ججو نقا سيتي منافق توتا قبر إسلاما كيسني ولين هنجر وجن سلان وجن صوم نجرخان ولا من الذين كفروا نمو كافروا ما أصلي كفروا فيه تنجروا إسن لتشره متبني وهي تنفور مسوكني تاني اللي جيتشا فصومي للأرض ذهب نسوككني تنتهي دتشي بوتو ومأواكم النار قلين سكيسا من كيسا قبسم كيسا إبدا هي مولاكم جتشونكن إسين آنتو تيسا نجتشا إسما تو إسن اتعان جتشون إسما إسن فكاتا جتشا فإسنين ملتو بكي إسنين ملتو بكي فكتونتون إسماء إتنفكات دلقاتيسان تفكتو راججة وإتا ظاهرة كان كجيبا إسلام فكيستاني كيسي كيسان ترينا إسم فكتا دابكما فكتو سانتو إسم فكاتا هي مولاكم إسين أنتو تسنجون إسماء إتنفكات إسماء إسنين ملاججة وبئس المصير ولكن أمو بكي أكاسي سندبي تسان تهوا فكتاججة داري إبدوان دو بسنة تانسي مال جلا كوني حاسوا إسال لمان جدو تي ديمي واني ظاهرة كانت إسان دلغن دنيا تانت تيو إتي أولاني دنيا تانت تسيف إسان راتي سمالي آخرت حقيقة مالي وفلتين انجر تجيجا ظاهرة أمباول إنسالاتون كوني هما بوان قبوهجا ظاهرة أمباول إنسالاتون كي أمباول إنسومون كي أمباول إندابتون كي كوني هما بواسين قبو جتشو ماليه حقيقة رب سر بيكو تاني واني قلبي تيكي سجرو مالي ويتكارات وانا تكاراتوف مالي ويتكنت وانا تكنتوف مالي جتشون لا لمو قبا جتشا ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني هنجيرني للذين آمنوا ور أمن إيمان ربي أمن إيمان رجع من سني في هنجيرني يجا آية نتون أكيد دوم كتابني دبتوتي صحابة راواني قرين أردمتي جنان شورا قدسون كلفة قدسون وانا كانا أرغمتي وان دراندالا كانين رالافون وانا كانا أرغمتي غرين دوبتها هركفتون أرغمتي جنان خومين كنو حجار خومين كنو قبض الله بن عباس جلوتي ايغا قرآن نبو إر آمتا قد أسدهيتي خومين كنو حجار عبد الله بن عباس ولكن عبد الله بن مسعود جلوتي حديثة سيئة مسلم كيساتي جلوتي ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين جاين وان جدو قرآن نتي أم أمنتي كينا دي في جدو قرآن نبو دا قرآن نكون كوميتي نبو كيستي أما تأخر ملي أما نبيران جيرو جدا مردتو آيان نكو إتابة رفتججة كوميتة رفتججة وان أكنا إسنين هملتو ويتين ويتا كل فني تبعتني مدي ويتين ويتا آخر فتش وادبر فتني جتش ويتا ورع بغردة كثيسا ونها هقاسيك ومي اتتاتو أكي نتكيس أولو أكي نتكيس بلوكوني هو مالاته كان وانو في تديب يعني لالن ألم يأني للذين آمنوا جاكا كمين أكا هنديان هادياتو جتش سلا دبين إياد دا جتش ألم يحن هنديان للذين آمنوا والرب تأمنف أن تخشع قلوبهم أي خشوع قلوبهم قلبي نساني قد شابون انتيان لذكر الله قرس ربي نكنت قرآن في واهند نسان قرس كان لمواعظه وإرشاداته إرشادات إساء كان فوانا نتكجل شكنا وما نزل من حقه قرآن الراوان بؤتنا فس قلبي نساني قد لافو داف انتيان هادئات توجدتو سنف هادئات برماتي كان كافي ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب تهود أبو دافون ديان أكا ور كتابة كنمي أكا يهودا أكا نصارى دا ور مدر توراتي بنجيل كنمي من قبل إسانين در ججا فقال عليهم الأمد يرور التديرت يرور التديرت فقصت قلوبهم قلب إساني قويدي كتابة سوالالاني كان ججيراني كان دلغا ميساتو إرافقاتني أكاسي كقلبي لساني قويدي أكاس تهود أبو في الدياني أكاس انتهينا يا جادو بنا موالما قرص قرآناتي في وان آيان ربي هاسو يتوكناف جاجب آجاج أكا ور أمدور كتابة ديسي قلبي لساني قويدي سان قلبي انتهيساني قويدي جاجا قلبي قويدي سر رافقات آجاج افتلاء يعني عقوبان ربي نمان إقابة قدوس غارين تابيوتا كجدان وان قلبي اسا غوغوي سوول انجرتو يا قلبي تي سوغوي شنا ربين عقوبان سني اول سوغو انجرتو يا مالي في غرق بيتا تشيدي بيدور قلبي غوغوينا غرق بيتا تشيدي بو نردم وكثير منهم فاسقون هدون انسان راته خرا ربي ار دبرني درب خرا ربي ار دبرني فاسقون جچون حدود ربي دان غربي تركا فتن فسكين الخروج عن الطاعة أمر ربي تلجت كيسا بهود أكسين أمر ربي تركان فتنيت يو دل جدن كوني مسو مجالنيت أوخان أكنامل الدنيا هم قدت أكنامل وولتك أبون دندين يعني يهودا في نسارا أكسين قلبي نساني وقويدة وان سلا حرام تهمارا وان في فتن أن حلال قراني وان في فتن أن حرام تهساني أكس تجراتا توران أكسين تهينا يجا يساني لك قلبي نسين وقويدة أكسين تهينا يجا يو أسباب نزولا سنين خلال لطاعت خلفة سن قدسنا تحب اللين قدسنا غير ربي تتي توبا ديبو قدسا يجا كنافو ربنا ستي مالي چودا يا دچيس ايلم بيك أن الله يحيي الأرض بعد موتها ربين دچيتنا نجرا چيس ايغا دو ايسي تيجچون ايغا غوغوي دي سين جتة روبا اتروب سيجرا چيسا قلبي تسن تغوغوي دي سن اللي ربين اما جيسا غير ربي تتي ديبي آجيسا جلن نرى غرا كجيل لما تتي منافق مرة غرا إيمان حقيقة ربي نسنيف ججيرا يجو أكو ما ججيرا ما دچي كيسا غرطان كان ربي نسنيف ججيرا ربي كيسا كارا دائي چادو بين قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون لغادر قرسني فافنف جر آياتك نجر لعلكم تعقلون أكي سنين كن هبتنف أكبيتنف جج لعلكم تعقلون أكبيتنف هبتنف سنين كن بيكاتي أقلي قد أجا ور أقلي كبتوان سنهبتكون هنهبتو يجا دبي سنر إن المصدقين والمصدقات دوبا ور إيرا ور كنتان والمصدقات إسين دبرتين لك كنت وأقرض الله قرضا حسنا دوب ربي سنيف خلق إسلق إيغاري إخلاص الرب في جيشك كنوان كنتا سن ابتغاء مرضات الله جعل ربي برباد أفور كنتا يضاعف لهم إساني في دچا قد أمانيا ربي دچا تاسا دچان كن أما اللي هغنان إسان بيكم ولهم أجر كريم إساني ومس من دا أكان غاري تهيتو إساني في جرجل مارر غر ربي كيسان تديبيا ربي كيسان صداد دا توبا غرسات تديبيا توبا كتديبيا نين توكو واكنتو كناني واكنت دا يجل واكنتو نكوني غاد ديس إسيدا بياك يامال لتان ربي فجتش دلقا جتش أمس أرضا حسن كن أجتشون كني إخلاصا ودلقا جتش أكا نفاق أمان إسن إنسان نفاق أمان سنرى فقط أجتشو لاب أرضا حسن أجتشون كني ريف وليد بطمي دبرو الأولين أما اللي وان نتدي بأمي نفاق أمان جدو خانتي دبطمتي قلبين قققو في تلك قرآن الرادو بآنون أرجمتي جنان لك أكسي متي قلبي كل كلهم قرر ربي كيسان تدي بأ ربي نكما دجي جراجي سيسان قلبي تيسان ثلاف سيسان اللي نججبه ساني جراجي ساجة جادا ورى ربي قلبي ساني جراجي سو ربي نعتاجي سو ورى أسرت اللي خيري كيس جراتي برو اللي خير لك أسرى ديمي جزاق الدارة ربي نحاقره درتين كينا سمرت رابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.